أمالنا نلاقيهم ما بقوش حوالينا. ما بنحسش بقيمة الحاجة إلا لما تروح، وكان في صوت بيصرخ فينا وإحنا ما بنسمعش، ونمنا مع اللي ضاعوا وراحوا وقلبنا مجروح. يا ريت الوقت يرجع بينا بس ما بيرجعش، زمان كانوا هنا بينا وحوالينا واللي وقع مسموح، دلوقتي ومهما بكينا اللقاء ما ينفعش. قرب من كل حبيبهم، شيل عنهم خوفهم وتعبهم، يمكن يسيبوك هما الأول أو يمكن انت اللي تسيبهم. على قد ما تقدر فرحهم، بص لهم واحفظ ملامحهم، هيجيلك يوم فيه تتمنى لو حتى في نومك تلمحهم.